وعليها ذلك العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ دكتور محمد عبد العزيز الألفي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بكلية مركز بني القصر بمحافظة الشرقية فليتفضل فضيلته مشكورا. إنه لم

لا تستدعي Thank you. الفاتحة